الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صفة الصلاة وأركانها وواجباتها، أشار بعد ذلك إلى جوابر الصلاة، وهي سجود السهو والأذكار بعد الصلاة، وهذه لم يشير إليها لأنه اختصر، وصلاة التطوع. فقال هنا فصل، وهذا الفصل عقده لما يتعلق بسجود السهو وأحكامه وأسبابه وموضعه وما يتعلق بذلك. وسجود السهو هو عبارة عن السجدتين اللتان يسجدهما المصلي لجبر ما حصل من خلل في صلاته، إما لزيادة أو نقص أو شك. وهنا قوله سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. من هنا تعلم أن السجود إنما يكون للسهو، فلو تعمد فعل شيء من الأفعال التي أو ترك، تعمد زيادة أو نقصان ما يسجد لسهوه، فإنه لا يسجد للسهو بل تبطل الصلاة لذلك. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي يدور عليها سجود السهو والتي وردت عنه عليه الصلاة والسلام خمسة، فقال نحفظ عنه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد، ويقصد به حديث ذي اليدين، ومن ثلاث فسجد، وهو حديث معاذ بن جبل والذي نبهه طلحة بن عبيد الله، وفي الزيادة والنقصان حديث لما زاد فصلى خمسا، وفي النقصان كذلك قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وقام من اثنتين ولم يتشهد، وهو الحديث الذي في السنن حينما نسي النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول. يقول الخطابي أن سجود السهو يدور على هذه الأحاديث الخمسة. يقول رحمه الله ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذه أسباب سجود السهو، زيادة والنقص والشك. الزيادة إما أن تكون زيادة أقوال وإما أن تكون زيادة أفعال. زيادة الأفعال سيتكلم عنها المصنف لكن أشير إليها باختصار. زيادة الأفعال لها صورتان: الصورة الأولى أن يزيد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركة والمشي ونحو ذلك، فهذه إذا كثرت وتوالت بلا ضرورة فإنها تبطل الصلاة. ولذلك يقولون إذا عمل عملا مستكثرا متواليا لغير مصلحة الصلاة بطلت، كالذي يمشي أو يتحرك كثيرا في الصلاة متوالي ومن دون ضرورة لذلك فتبطل الصلاة. أما زيادة فعل من جنس الصلاة كما لو أنه سجد ثلاث مرات أو ركع مرتين، فهذه زيادة فعل ومن جنس أفعال الصلاة، فإن كان لعمد فلا شك أنها تبطل صلاته، وأما إن كان لسهو فإنه يسجد للسهو. وأما الأقوال، زيادة الأقوال فهي أيضا تحتها صورتان: الصورة الأولى أن يزيد ذكرا مشروعا لكنه في غير موضعه، يزيد ذكر مشروع في غير موضعه، يمثلون بما لو أنه قرأ في الركوع، هنا قول مشروع لكن ليس هذا موضعه، فالصلاة لا تبطل، ويستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب، ويستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب، لأنه زاد قولا هو قول مشروع في الصلاة لكن ليس هذا موضعه. ومثله لو أنه قرأ في السجود أو سبح أو قال رب يعني أو مثلا قرأ التحيات في حال القيام فإنه لا تبطل الصلاة، ولكنه أيضا يستحب له أن يسجد للسهو. لماذا يستحب؟ لأن عمده لا يبطل الصلاة. وأما إن زاد طبعا إلا السلام، فسيأتي أنه يختلف وهو قول في الصلاة، فإنه إذا تعمده بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا فإنه يستأنف أو يبني على صلاته إن لم يطل الفاصل، وسيأتي إشارة إلى ذلك. أما إذا زاد قولا من غير جنس الصلاة وهو الكلام، فسيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى، ويبين أنه المذهب أن الصلاة تبطل بالكلام، عمده وسهوه قليله وكثيره لمصلحة الصلاة ولغير مصلحتها، هذا هو المشهور من المذهب، وسنشير إلى هذا إن شاء الله. إذن هذا استباق لبعض المسائل التي سيذكرها، يعني لما قال لزيادة ونقص لا وشك لا في عمد، الزيادة ذكرناها، النقص لا يخفى أنه سيتكلم عنه، وأيضا الشك وسيتكلم عنه. قال لا في عمد، وقلناها قبل قليل أن السجود يكون في السهو لا في العمد. أشار بعد ذلك إلى حكم سجود السهو، وسيشير إلى أن حكمه يختلف، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فقال وهو واجب لما تبطل بتعمده، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى التي يكون فيها سجود السهو واجبا. متى؟ يعني يقول لما تبطل بتعمده، لما تبطل بتعمده، إذا فعل فعلا لو تعمده بطلت الصلاة. مثل ماذا؟ لو أنه سلم قبل أن يتمها، طيب لو أنه زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا، لو أنه مثلا ترك واجبا من الواجبات، هذا لو تعمده بطلت الصلاة. مثل ماذا أيضا؟ كيف؟ لو أنه يعني لو تعمد الأكل أو نسي، لو تعمده تبطل الصلاة. لكن أيضا يقول من ضمن هذا لو أنه لحنا يحيل المعنى، فهو لو تعمد هذا تبطل صلاته، ولو لم يتعمده فإنه يسجد له للسهو. إذن الضابط في ذلك ما قال حينما قال لما تبطل بتعمده، هنا يجب سجود السهو. طيب طبعا سواء كان زيادة أو نقص قول أو فعل. الحالة الثانية قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، هذه الحالة الثانية، وفيها يكون السجود السهوي سنة مستحبة لا واجبة، وهي التي ذكرناها قبل قليل حينما يقول قولا مشروعا لكن في غير موضعه، في غير موضعه. مثل ما قلنا قبل قليل لو أنه قرأ القرآن في الركوع أو السجود ونحو ذلك، قالوا لعموم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. وإنما لم يوجبوه لأنه لو تعمد ذلك لم تبطل صلاته. طيب أيضا نعم، وسنة الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوى. الحالة الثالثة قال ولا تبطل، أو قبل ذلك قال ولا تبطل بتعمده، هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه لو تعمد ذلك لا تبطل الصلاة بهذا القول، لأنه قول مشروع من أقوال الصلاة. وهذا نظيره أحيانا قد يقع أن الإمام يريد أن يقول سمع الله لمن حمده فيقول الله أكبر، يريد أن يكبر فيقول مثلا سمع الله لمن حمده، وهكذا. هذا قول مشروع لكنه ليس هذا موضعه. قال ومباح، وهذه الحالة الثالثة التي يكون فيها سجود السهو مباحا، ليس بواجب ولا مستحب وإنما مباح. متى؟ قال لترك سنة. فإذا ترك سنة قولية أو فعلية فإنه يباح له أن يسجد للسهو. فمثلا إنسان صلى وترك دعاء الاستفتاح، فعلى المشهور من المذهب يباح له أن يسجد السهو مطلقا. ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر المذهب أنه مطلقا، وبعضهم قيد، طبعا إذا نسي، وبعضهم قيد بما إذا كان من عادته أنه يفعل هذه السنة فنسيها. أما إنسان ليس من عادته أن يفعلها فنسيها فإنه لا يسجد للسهو. وعلى كل حال المشهور من المذهب يقول أنه إذا ترك سنة قولية أو فعلية نسيانا فإنه يباح له أن يسجد للسهو. قالوا للعمومات، ومنها لكل سهو سجدتان. قال بعد ذلك مشيرا إلى محل وموضع سجود السهو، قال ومحله قبل السلام ندبا. هنا أشار إلى أمرين. الأمر الأول أن محل سجود السهو على المشهور من المذهب قبل السلام، إلا في حالة سيذكرها. إذن محله قبل السلام، قالوا لأنه من صلب الصلاة أو هو جبر لها، فناسب أن يكون قبل السلام. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم يستثنى من ذلك حالة سيشير إليها، لكن قبل ذلك أشير إلى الأمر الثاني وهو قوله ندبا، يعني أن كون سجود السهو قبل السلام هو على الأفضلية والاستحباب والندب، فلو أنه سجد بعد جاز، وإنما هذا على سبيل الأفضلية. وهذا يحل إشكال عند بعض الناس حينما أنه يلتبس عليه متى يسجد السهو، قبل السلام أو بعد السلام. ونقول أصل المسألة هي ليست على الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. طيب ما موضعه؟ قال لك أنه قبل السلام مطلقا استثنى حاله، فقال إلا إن سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. هذه الحالة التي يقول أنه يسجد لها بعد السلام، وهي ما إذا سلم من نقص ركعة. هنا قال فأكثر، والمذهب فأكثر أو فأقل، يعني النقص إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام أو المصلي النقص ركعة فأكثر، وعلى المشهور من المذهب أو أقل، فإنه يسن أن يسجد بعد السلام. أخذا من ماذا؟ من حديث، ما هو الحديث الذي أنقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث ذي اليدين، لما أنه صلى ركعتين ثم سجد عليه الصلاة والسلام، متى؟ بعد السلام. طيب، وعلى هذا، على هذا الكلام، لو صلى الإمام المصلي وصلى ثلاث ركعات ثم سلم ثم انتبه، فإنه يأتي بالركعة الرابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك. طيب ركعتين كذلك، طيب وهكذا. ما عدا ذلك يسجد له قبل السلام. طيب بقينا في صورة، وهي ما إذا علم بالسهو بعد السلام، فهذا ظاهر ولا نحتاج إلى أن نذكرها، لأنه أصلا ليس له إلا أن يسجد بعد السلام. لما سلم قيل له صليت خمس ركعات، فهنا في هذه الحالة سيسجد بعد السلام. إذن المذهب يقولون أن السجود يكون قبل السلام ندبا واستحبابا، إلا فيما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، وقلنا قبل قليل أن المذهب أيضا وأقل، فيسجد بعد السلام. طيب ما يتعلق بالشك سنتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. إذن هذا موضع السجود، سجود السهو. قال وإن سلم قبل إتمامها. الآن تكلم على السلام، وقلت قبل قليل لما تكلمت على الأقوال ونحو ذلك أن السلام يختلف. بماذا يختلف؟ سيشير هنا، قال وإن سلم قبل إتمامها، سلم قبل إتمام الصلاة، هو لا يخلو إما أن يكون عامدا أو ساهيا. قال عمدا بطلت، وهذا ظاهر لأنه تعمد أن يسلم من الصلاة وهو تحليل الصلاة، فلما تعمد السلام قبل إتمامها بطلت صلاته وعليه أن يستأنف من جديد. طيب ماذا إذا كان ناسيا؟ قال وسهوا، أشار إلى أنه إذا سهى فسلم له صورته. قال فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، هذه الحالة الأولى، سلم ناسيا ثم ذكر قريبا فإنه يتمها ويسجد. لما سلم قالوا له أنت صليت مثلا ركعتين، سلم الآن وانتهى، سيأتي ويبني على ذلك، ذكر قريبا. طيب قام تذكر أنه صلى ركعتين مثلا، يأتي ويعود ويصلي لأنه ذكر قريبا. بل حتى لو أنه شرع في صلاة أخرى مثلا في التراويح، أحيانا تحصل هذه، يصلي الإمام أو يصلي المصلي لوحده ثم يسلم ويظن أنه أتم وقد نسي شيئا من صلاته، كأن يكون نقص ركعة، ثم شرع في الصلاة التي بعدها، فلما شرع تذكر وما زال الفاصل قصير عرفا، فإنه يقطع صلاته ويبني على ما سبق فيعود إلى صلاته ثم يسلم بعد ذلك، ويكون هنا يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ بعد السلام، لأنه نقص كما قلنا ركعة فأكثر. طيب وهذا معنى قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. طيب قال وإن أحدث أو قهقها، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. إن أحدث، لو أنه لما سلم قبل الصلاة قبل نهاية الصلاة أحدث وانتقض وضوءه، فإنه هنا لو أراد أن يعود فلا يبني على ما سبق بل يستأنف الصلاة من جديد، لأنه بالحدث انقطعت الموالاة. كذلك أيضا يقول أو قهقه، لو أنه ضحك قهقهة وبان منه حرفان كما يقولون كما سيأتي، فهنا لا يبني على ما سبق بل عليه أن يعيد. مثلا لما أنه سلم وتبين له أنه نقص ركعة ثم ضحك وقهقه، فنقول له في هذه الحالة هنا لا تبني. لماذا؟ لأن هذا الضحك الذي بان منه حرفان حصل منه شيء نحو الكلام، فهنا لا تبني على ما سبق. ولذلك قال وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، يعني كما لو أنه لو أحدث في الصلاة في صلب الصلاة فستبطل صلاته، أو قهقها في الصلاة فستبطل صلاته، فكذلك هنا. ولذلك في الزاد قال وقهقهة ككلام، يعني تأخذ حكم الكلام. طيب الكلام أشرنا قبل قليل إلى أنه المذهب يقولون الكلام قل أو كثر بعلم أو بغير علم ولمصلحة الصلاة ولغير مصلحتها على المشهور من المذهب تبطل الصلاة. لكن في المسألة قول آخر وهو رواية عن أحمد أنه إذا كان يسيرا ولمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، وله أن يبني عليه. مثل ماذا؟ ها لا يعني تكلم كلام لمصلحة الصلاة. شلون؟ إخبار الإمام أنك ترك نقص ركعة مثلا، هذا كلام ولمصلحة الصلاة، فيقولون إذا كان لمصلحتها على القول الثاني لا تبطل الصلاة، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي قد يفهم من حديث ذي اليدين لما قال أنسيت أم قصرت الصلاة، وبنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان لغير مصلحة الصلاة فتبطل، كما لو أنه لما سلم قال يا غلام أحضر الطعام، أحضر الشراب، أحضر ماء، أو أحضر الكتاب، تكلم في غير مصلحة الصلاة فهنا تبطل الصلاة. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، فبان حرفان بطلت. نعم، هذا إشارة منه إلى صور يتعامل معها كما يتعامل مع الكلام. الأولى يقول إن نفخ، إن نفخ يعني حصل منه أنه نفخ وبان منه حرفان، مثل ماذا؟ أف. فهنا يتعامل مع هذا على أنه كلام. طيب، هذا أمر. يقول أو انتحب، الانتحاب الصوت الذي يصدر مع البكاء. طيب، قال لا من خشية الله، يعني لو أنه كان انتحابه وهو يصلي لأجل خشوع أو حضور قلب عند آية أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لكن حصل أنه بكى لغير ذلك وحصل منه انتحاب، تذكر شيء أو جاءه خبر وهو يصلي أو غير ذلك، فهنا حصل أنه صدر منه حرفان فأكثر وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، فهنا يقولون أنها تلحق بالكلام. طيب، أو تنحنح، هذه صورة ثالثة يتعامل معها كتعاملهم مع الكلام، فيقولون أو تنحنح، لكن قال بلا حاجة، فاستثنى ما إذا كانت تنحنح لحاجة فيستثنى، أخذ من حديث علي كان لي مدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن أدخل تنحنح لي، فهنا تنحنح لحاجة، فيفهم منه أنه لو كانت تنحنح بلا حاجة فبان حرفان تبطل الصلاة. طبعا هذا المشهور من المذهب أنهم يتعاملون معها كتعاملهم مع الكلام، النفخ، القهقه، الانتحاب بسبب خارج الصلاة، النحنحة بلا حاجة، هذا المشهور من المذهب. وبعض العلماء يتعامل مع هذه الأقوال كابن تيمية رحمه الله على أنها ليست، يعني أن بعضها ليس بكلام، لكن نحن عندنا ما ذكر المصنف رحمه الله. قال ومن ترك ركنا، الآن انتهينا من الزيادة وما يتعلق بها، زيادة الأقوال من جنس الصلاة ومن غير جنسها، زيادة الأفعال من جنس الصلاة، بدأنا في النقص. قال ومن ترك ركنا غير التحريمة، إذن يفهم من هذا الكلام أنه لو ترك تكبيرة الإحرام، لو ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. طيب، إذا ترك غير تكبيرة الإحرام، فيقول فذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. يقول إذا ترك ركنا مثلا سجد سجدة واحدة، صلى فسجد مباشرة من دون ركوع، الآن ترك ركن، ما العمل في هذه الحالة؟ يقول أنه إن ذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى تبطل المتروك منها، مثلا صلى بدون ركوع سجد مباشرة، ثم قام وسجد ثم قام. ولما بدأ في قراءة الركعة التي تليها تذكر أنه كان قد صلى بدون ركوع. ما العمل؟ يقول بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، يسقط تلك الركعة التي أنقص منها ركنا لأنه الآن قد شرع في قراءة الركعة التي تليها. هذه حالة. الحالة الثانية إذا تذكر قبل قراءة الركعة التي تليها، كما لو أنه مثلا لما كان قائما سجد مباشرة، ولما سجد تذكر أنه ما ركع، ماذا يعمل؟ قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. إذا تذكرت تقوم مباشرة وتأتي بذلك الركن وبما بعده إذا كنت ما زلت في ذات الركعة. وعلى هذا لو كان مثلا مصلي يصلي وصلى ثم ركع وسجد، فتذكر أنه في الركعة ما قرأ الفاتحة، فإنه يقوم مباشرة ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يسجد وهكذا. قال هذه الحالة الثانية. قال وبعد سلام فكترك ركعة. إذا ذكر، وهذه الحالة الثالثة، إذا ذكر أنه أنقص ركنا تذكر بعد السلام فيقول فكترك ركعة، فكترك ركعة، فيعود أو يقوم ويأتي بركعة. والمذهب أنه لا فرق بين أن بين أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة أو في غيرها، لأن من العلماء من قال أنه إذا كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يعود إليه وإلى ما بعده ثم يسلم، لكن المذهب يقول إذا تذكرت بعد السلام فكأنك شرعت في قراءة الركعة التي تليها، هنا تقوم وتأتي بركعة كاملة. طيب على هذا أحيانا تحصل لما سلم الإمام قالوا له ترانا سجدنا سجدة واحدة في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة مثلا، ما العمل؟ في الركعة الثانية أو في الرابعة في فرق؟ ما في فرق، يقوم ويأتي بركعة كاملة. وهذا معنى قوله وبعد سلام فكترك ركعة. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. الآن بدأ يتكلم عن ترك الواجب، وقبل قليل ترك الركن، نقص الركن الآن نقص الواجب، ومثل بالتشهد الأول. والحقيقة أنه التشهد الأول فيه اختلاف بسيط عن بقية الواجبات لعلنا نشير إليه. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. إنسان نسي التشهد الأول ثم تهيأ للقيام وارتفع قليلا عن التشهد، تذكر، يقول يرجع، لزم رجوعه. صورة ثانية يقول وكره إن استتم قائما، لما قام وقبل أن يشرع في القراءة تذكر أنه ما قال التشهد الأول، فيقول يكره أن يعود، يكره أن يعود، لأنه ما قالوا بالتحريم لأنه لم يتلبس بالركن الذي يليه. طيب قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. إن شرع، وهذه الحالة الثالثة، إن شرع في القراءة في الركعة التي تليه فلا يجوز أن يعود، وإنما يسجد للسهو بعد ذلك، وإنما يسجد للسهو بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالسجود بترك التشهد الأول. طيب، بقية الواجبات قريبة من ذلك لكنها حالتان فقط: إن ذكر قبل أن يتجاوزه رجع إليه، وإن تجاوزه وشرع في الركن الذي يليه فلا يعود ويجبره بالسجود السهو. لما أنك مثلا سجدت تذكرت أنك ما قلت ربنا ولك الحمد، أو أنك ما قلت سبحان ربي العظيم، فهنا كما قلنا قبل قليل تسجد للسهو ولا تعود. قال: لا إن نسي أو جهل. نعم، لا إن نسي أو جهل. يقول: لو أنه نسي أو جهل فرجع فلا تبطل صلاته، لكن لو أنه عارف وعالم، ولما شرع في القراءة علم أنه لا يجوز له أن يعود، لكنه أراد أن يراعي مثلا بعض الجماعة الذين من خلفه وبدأوا يقولون سبحان الله سبحان الله فرجع، نقول: أنت عالم فلا يجوز أن تعود، فتبطل الصلاة بذلك. لكن إن كان ناسيا أو جاهلا حرمة الرجوع فلا تبطل صلاته بذلك. طيب، ما العمل؟ العمل في مثل هذه الحالة أنه إذا استتم قائما لا يعود، حتى ولو قالوا سبحان الله. المغيرة بن شعبة لما قالوا له سبحان الله قال سبحان الله، يعني أنه الآن تنبهت، وفي بعض الروايات أنه أشار إليهم، وبعد ذلك سجد للسهو، وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. قال: ويتبع مأموم. المأموم في مثل هذه الحالة يتابع الإمام ويعود ويعود، فإذا يعني رجع الإمام فيرجع معه المأموم في هذه الحالة لأنه مؤتم به. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني أنه يجب على الإمام أو المصلي أن يسجد للسهو في هذه الحالات، سواء رجع قبل أن يشرع في القراءة أو رجع بعد أن شرع في القراءة، وقلنا أنه لا يجوز، يعني سواء رجع في حال الكراهة أو رجع في حال التحريم فإنه هنا يسجد للسهو، أو أنه لم يرجع فإنه أيضا يسجد للسهو. قال: ويبني على اليقين وهو الأقل. الآن ذكر السبب الثالث وهو الشك، فقال: ويبني على اليقين. ما اليقين؟ قال: وهو الأقل. الشك قد يكون شك في ركن أو شك في عدد الركعات، فهنا قال: من شك في ركن. فإذا شك الإنسان هل فعل هذا الركن أو لم يفعله، فيقول يبني على اليقين هو أنه لم يفعله. وهنا المذهب عندهم في هذه الحالة لا يعمل بغلبة الظن، بل يعملون اليقين، يعملون اليقين. إذا صلى الإنسان منفردا، وأما بالنسبة للإمام فيجوز أن يعمل بغلبة الظن، فيجوز أن يعمل بغلبة الظن لأن من ورائه من سيقومه، أما المنفرد فإنه إذا شك سواء ترجح عنده أحد الأمرين أو لم يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل باليقين لأنه متيقن منه، واليقين كما لا يخفى هو الأقل. شك هل سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة، اليقين أنه سجد واحدة وهي الأقل، فيأتي بالتي تليها وهكذا. قال أو عدد، إذا شك في عدد الركعات، شك هل ركع ركعة ولا ركعتين أو أكثر أو أقل، فيبني على اليقين أيضا وهو الأقل. وكما قلنا قبل قليل أنه يعني لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحد الأمرين أو لا يغلب على ظنه أحد الأمرين على المشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر أنه إذا ترجح عنده أحد الأمرين فيبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. وهذه التي لما تكلمنا قبل قليل عن موضع سجود السهو قلت أنه في الشك حالة ستأتي، وهذا ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله عملا بحديث فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد، لكن المذهب يقولون يعمل باليقين. وترى هذه قاعدتهم ليست فقط في الصلاة، حتى في الوضوء، حتى في رمي الجمار، حتى في عدد أشواط الطواف، فيعملون قاعدة اليقين دائماً.